الله الرحمن الرحيم. كل الرابع من الرجالية هو كتاب الرجال للشيخ الطوسي. هذا الكتاب سمي كتاب الأبواب باعتبار أنه مرتب على أبواب بحسب أصحاب العلم عليهم الصلاة والسلام أو المعصومين بشكل عام. هذا الكتاب يتميز بمميزات مهمة، أولها هو أنه يعتبر من أوسع الكتب الرجالية من حيث عدد الرواة، حيث بلغ المذكور المذكورين في هذا الكتاب ما يقارب 8,000 راوي، على ما ضبط في الطبعات المعروفة للكتاب. أوسع كتاب من حيث عدد الرواة. الميزة الثانية هو أنه مرتب بحسب الطبقات، وهذه الميزة مقصودة في ما تقدم من الكتب الرجالية وما سيأتي الحديث عنها أيضا، حيث أن الرواة ذكروا باعتبار طبقاتهم، وبهذا تنحل كثير من المشاكل التي يولدها عدم معرفة طبقات الرجال. الميزة الثالثة للكتاب هي أنه يتأخره من حيث التأليف عن الأصول الرجالية الثلاثة المتقدمة، حيث أنه كما ذكرنا سابقا متأخر عن كتاب الفهرستي لنفس الشيخ كما تقدم، لأنه كثيرا ما يحيل في رجاله على سفر الشيخ، وأيضا هو متأخر عن اختيار الكشي له أيضا وعن النجاشي أيضا، متأخر عن تأليفهم يعني عن كتاب النجاشي. لا، ذكرنا ان النجاشي نفسه متاخر بحسب وفاته عن وفاه الشيخ الطوسي. على كل وجه الشيخ توفى بعد النجاشي بعد سنوات. لا، النجاشي توفى ولكن الشيخ الف الشيخ قلنا قبل الوفاة قبل النجاشي، الشيء أتخطر ذكرنا الشيء أتخطر. على كل حال لا أقل من أنه متأخر عن تأليف الفهرس و اختيار الرجال. كالعادة لا بد أن نقرأ مقدمة هذا الكتاب لنستفتح منها ما هو الغرض من تأليف هذا الكتاب. قال الشيخ في مقدمة كتابه: أما بعد، فإني أجبت إلى ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل لما رأيت فإني أجد إلى ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل. معروف أن المقصود بالشيخ الفاضل هو القاضي ابن البراج ابن الشيخ وقت الديار الشامية. القاضي ابن البراج من فقهائنا ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل في جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمان القائم عجل الله فرجه. ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. ثم يذكر الشيخ بأنه لم يرى أحدا من أصحابنا سلك هذا المسلك إلا ما كان من إذن عقدة. حيث أنه جمع في كتابه الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق فقط. ثم يقول الشيخ لأن هذا الكتاب وإن استوفى به ابن عقدة كل الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق لأنه لا يستوفي كل الرواة الذين يروون عن المعصومين بشكل عام. يفهم من هذه المقدمة أن الغرض من تأليف هذا الكتاب هو إعداد وإحصاء أسماء الرواة الذين يدخلون في القسم الأول أو القسم الثاني بحسب تجويد الشيخ للكتاب، وتمييز طبقاتهم فلان من اي طبقة. وهذا يفهم من قوله في جمع من جمع كتاب او في جمع كتاب يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا، يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام. ولهذا لا يكون غرض الشيخ هو تمييز الممدوح والموثق عن غيره. هذه الاهتمامات الرجالية المعروفة لا يهتم بها الشيخ في هذا الكتاب اصلا. نعم قد يذكر ذلك استطرادا، وهذا الاستطراد يفهم من عدم توثيقه لجملة من الثقات المعروفين بالوثاقة حتى عند الشيخ نفسه. من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم وهشام بن سالم وهشام بن الحكم وغيرهم كثير في كتابه. وعلى هذا الأساس نستفيد أنه ليس كل من لم ينص الشيخ على توثيقه فهو غير ثقة عنده، عدم التوثيق في كتاب الشيخ لا يدل على عدم الوثاقة عنده، لأن التوثيق ليس هو الغرض الأساسي من تأليف الكتاب، بخلاف مثلا عدم التوثيق في كتاب النجاشي. قد يقال هناك كما تقدم أنه يدل على عدم الوثاقة عنده. ثانيا نستفيد من المقدمة أن الغرض في الباب الأول من الكتاب هو ذكر أسماء الرواة عن المعصومين، من يروي عن المعصوم يذكر في الباب الأول. وليس الغرض في الباب الأول هو ذكر أصحاب المعصومين عليهم السلام وإن لم يروا عنهم، الشيخ في الباب الأول فقط يتعرض إلى أصحابهم بمعنى من يروي عنهم، لا إلى أصحابهم بمعنى الصحبة المعروفة وهي الملاقات والمعاصرة للمعصوم عليه السلام، وإنما المقصود هو من يروي عن المعصوم. ولذا لا يذكر الشيخ في هذا الباب إلا من يروي عن المعصوم عليه السلام، وهذا أيضا يفهم من المقدمة، لأنه في المقدمة قال يشتمل على أسماء الرجال الذين شنو رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة. نعم في عناوين الأبواب في داخل الكتاب ذكر عنوان أصحاب الإمام الرضا مثلا، أصحاب الإمام الجواد مثلا، لكنه واضح باعتبار هذه المقدمة التي قرأناها انه ليس المراد من الصحبة هي الصحبة بالمعنى المعروف ولو لم يروي عنا، وان المراد هو الرواية بقرينة المقدمة اولا، وبقرينة أن العنوان المذكور في الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله هو ذكر بهذا الشكل، باب من روى عن النبي، لا باب أصحاب النبي كما فعل في باب الأئمة. تلاحظون بعد من روى على النبي عن النبي صلى الله عليه وآله سيكون طابقا للمقدمة لما استفدناه من المقدمة. إذا كلمة الأصحاب حينما ذكرت في عناوين أبواب في داخل الكتاب لا يراد منها الصحبة بالمعنى المعروف، وإنما يراد من يروي عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا كما قلنا الدليل واضح عليه، وهذا هو مقدمة الكتاب. الشيخ الكتاب يصرح بأنه غرض جمع كتاب يشتمل على من روى عن المعصومين عليهم السلام، من يروي، لا كل من صاحب المعصوم وإن لم يروي عنه. ولذا من المحتمل أن يكون عنوان الأصحاب في الأبواب في داخل الكتاب ليس من وضع نفس الشيخ، وإنما من وضع منقح الكتاب وكاتبي النسخ الخطية لهذا الكتاب، من الممكن أن يكون كذلك. ومن هنا يظهر أن المناقة في دخول الرجل في القسم الأول من الكتاب هو كونه يروي عن أحد المعصومين. واضح، يروي عن أحد المعصومين، لكن ليس المراد في المناط المذكور هو كل من يروي عن المعصوم ولو بوثائق أو بواسطة، لا ليس هذا هو المراد، بدليل ما سيأتي في القسم الثاني من أنه معد ليشمل من كتاب بينه، من أنه معد ليشمل من يروي عن المعصوم مع الواسطة، معد ليشمل من يروي عن المعصوم شنو مع الواسطة. إذا يختص القسم الأول من يروي عنهم مباشرة بدون واسطة. إذا مجموعة وهذا أن المناط في إدراج الرجل في القسم الأول هو أن يكون راويا مباشرة عن المعصوم عليه السلام، هكذا يكون العبارة من المقدمة. ثالثا، أن الغرض من القسم الثاني من الكتاب هو ذكر من لم يروي عن واحد منهم بشكل مباشر، من لم يروي عن واحد منهم بشكل مباشر. ولذا اصطلحت الكتب الرجالية المتداولة بكلمة لم، إنما تذكر بعد ذكر اسم رجل السلام، والمقصود انه لم يروي عن شنو؟ عن المعصوم، اشار الى هذا الباب، يعني لم يروي عن المعصوم، عن المعصوم. هذا العنوان في الباب الثاني يشمل في الحقيقة طائفتين او قل عنوانين. العنوان الأول من تأخر زمانه عنهم عليه السلام، من تأخر زمانه شنو عنهم، بأن كان تولده مثلا بعد زمان حضورهم عليه السلام، وهذا يوضح عليه انه لم يروي عنهم شنو مباشرة. العنوان الثاني من عاصرهم ولكنه لم يروي عنهم، من عاصرهم ولم يروي عنهم مباشرة، وعدم روايته عنهم مع معاصرته لها أسباب كثيرة، منها صغر السن، منها عدم كون الراوي انذاك معتقدا بإمامة الإمام عليه السلام، منها بعده المثاني عن المعصوم عليه السلام وعدم ملاقاته له، أسباب كثيرة. المهم هو أنه لا يروي عنه مع معاصرته له، وهذا يفهم من صريح عبارة الشيخ حينما قال، لاحظوا، ثم اذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام، هذا العنوان الأول في الكتاب الثاني، في القسم الثاني، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم وشنو ولم يروا عنهم، صريح العبارة باسم العنوان الثاني، أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. ومن هنا يفهم ان المناع في ادراج الرجل في الباب الثاني هو عدم روايته عن المعصوم، هذا هو المناع مباشرة لا مطلقا، لا مطلقا، وإلا ما اكثر الأشخاص الموجودين الذين لا يرون على الإمام عليه السلام مطلقا لا يكلمهم الشيخ، وهذا واضح من قوله من الرواة، لاحظتوا قوله من تأخر زمانه عن الأئمة مو مطلقا من رواة الحديث، هو يروي لكن زمانه متأخر عن المعصوم فلا بد أنه يروي مع شنو؟ مع الواسطة. واضح. إذن المناخ في الباب الثاني هو عدم الرواية بشكل مباشر عن المعصوم، هذا هو المناخ. هذا هو ما يفهم من مقدمة الكتاب. هناك بحث نحن أدرجناه اشتباها في بحث الفهرس، بينما هو بحث مربوط برجال الشيخ، لا في اشتباها، فلا بأس بنقله إلى هذا البحث، وهو ما تقدم من أنه الشيخ في الكتاب ينص على المجهولية بعض الرجال، فما هو المراد بماذا بكون الرجل مجهول؟ هذا بحث ذكرناه هناك، لا بد من إدراجه هنا لأنه هو موارد في رجال الشيخ لا في فقه الشيخ. البحث أن الشيخ قد ينص على مجهولية بعض الرجال في كتابه، فما هو المراد بالجهالة هناك؟ هل الجهالة بالمعنى الرجالي، معنى المجهولية التوثيق وعدم التوثيق التي تسقط الشخص عن الاعتبار كما هو واضح، او المراد بها جهالة حاله من جهة صدقته او من جهة صحبته او من جهة روايته عن المعصوم، لا مجهوليته بمعنى عدم توثيقه وعدم العلم بوثاقته. اذكرنا هناك واذكرنا شنو المقصود به، لا بد من ادراجه هنا على ان نبدأ على هذه النقطة. لا لا هنا مقام هنا لا وحدة هنا الشيخ هناك لا لا لا يعني لا لا تتكرر عنده هذه الظاهرة في كتاب الفهرس، بينما هناك كثير تتكرر عنده هذه الظاهرة. فالآن مجهول الحال، مجهول الحال. في إلى هنا ينتهي الكلام عن أصل الكتاب، لكنه تبقى نقطتان رئيسيتان لا بد من بحثهما في كتاب الشيخ هذا. النقطة الأولى هي ما لاحظه الباحثون في كتاب الشيخ، من أن الشيخ رحمه الله أدرج جملة من الرواة ليس عددهم بالقليل في كلا البابين، يعني في القسم الأول من الكتاب وفي القسم شنو الثاني. فذكر الرجل في أصحاب الإمام الرضا مثلا، ثم ذكره في القسم الثاني في باب من لم يروي عنهم. وهذه الظاهرة كما قلنا لم ليست نادرة في كتاب الشيخ، حتى تؤول بتأويلات تحمل على مثلا غفلة أو سهو أو امتالة أو اختلاف الطبعات أو اختلاف المساء، لا تتكرر كثيرا. وهذه الظاهرة خلقت مشكلة للباحثين، وهي أنه كيف يكون الرجل الواحد مدرجا في الباب الأول في القسم الأول وفي القسم الثاني، وهل هذا إلا تناقض صريح؟ لأن إدراج الرجل في القسم الأول كما استفدنا من مقدمة الكتاب يعني أنه يروي عن المعصوم مباشرة، بينما إدراج نفس الرجل في القسم الثاني يعني أنه لا يروي عن المعصوم مباشرة. كيف يكون الرجل في الوقت الذي يكون راويا فيه عن المعصوم لا يكون فيه راويا عن المعصوم؟ هذا تناقض صريح. هذا هو الإشكال الأول، هذا الإشكال لابد أن يتعرض إلى وإلى جواب لكي نصل إلى نتيجة أنه ما هو مقصود الشيخ بذلك. النقطة الثانية التي لابد من بحثها هو ما تكرر في كتاب الرجال كثيرا بعبارة أسند عنه أو أسند عنه، على اختلاف القراءات التي قرأت بها هذه العبارة. يذكر الشيخ راوي يذكر هذه الكلمة أسند عنه أو أسند عنه، سيأتي كيف نقرأ هذه العبارة، فيقع البعض أنه ما هو المراد بهذه العبارة. وهنا وقع نزاع كبير بينهم في أنه في كيفية تفسير هذه العبارة. والملاحظ أن الشيخ يذكر هذه العبارة فقط في رواة عن الإمام الصادق عليه السلام، فهي غير موجودة أصلا فيما قبل الرواة عن الأئمة الذين هم قبل الإمام الصادق أصلا، وموجودة بشكل نادر وجزئي جدا في الرواة عن الإمام الرضا وعن الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام، لكنها ملحوظة بشكل واسع النطاق في أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام. فما هو المقصود بجملة أسند عنه أو أسند عنه؟ ما هو المراد بها؟ النقطة الثانية الجديرة بالبحث في الكتاب. الآن نشرح في النقطة الأولى. عرفنا في النقطة الأولى ما هي المشكلة، وهذه المشكلة قال أول من تعرض لها والتفت إليها هو ابن داود الحلي في كتابه الرجال المعروف، ذكر ذلك في ترجمة القاسم ابن محمد الجوهري وتعجب كيف يدرج هذا الرجل في كتاب الشيخ في ترجمة القاسم ابن محمد الجوهري وتعجب من الشيخ كيف يدرجه في القسم الأول ثم يدرجه في القسم الثاني، وهل هذا إلا التناقض مثلا؟ بعد ذلك أعجب من الشيخ كيف يدرجه في القسم الأول ثم يدرجه في القسم الثاني، وهل هذا إلا التناقض مثلا؟ بعد ذلك التفت ذكر هذا الإشكال في كلمات المتأخرين عن ابن داود وإلى يومنا عصرنا الحاضر، وباعتبار أن هذا الإشكال بحسب ظاهره إشكال مستحكم فاختلفت الأجوبة والحلول لهذه المشكلة، فكل من طرح رأيا واختار حلا، والحلول كثيرة أنهاها السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في كتابه الرجاء في كتابه إلى 12 حل وجواب. المشكلة إلى عقلنا الحاضر كان السيد الخوي حفظه الله بعد أن رد أكثر هذه الحلول صار وجهن آخر وهو حمل هذا الإدراج في القسمين من قبل الشيخ حمل اشتباه وغفلة، اشتباه وغفلة باعتبار مشاغل الشيخ الكثيرة ومرجعيته الواسعة واشتغالة التحقيقات العلمية في مختلف العلوم ويحمل عن غفلة والاشتباه. الحلول عجيبة، نطرح المهم من هذه الحلول. الحل الأول هو الالتزام بالتعبد بدعوى أن المشكلة نشأت من الالتزام بالاتحاد، بدعوى أن المشكلة نشأت من الالتزام بوحدة الراوي، أن الراوي واحد، إن هذه نشأت مشكلة أنه كيف يدرج هذا الواحد في القسم الأول ويدرج شنو في القسم الثاني، أما إذا التزمنا بالتحدث فلا مشكلة، لا مشكلة، شخصان اشتركا في الاسم وفي اسم الأب وقد حتى في اللقب، راويان اشتركان ما أكثر المشتركات ويلتزم بالتعدد، وإذا التزم بالتعدد تزول المشكلة في الحقيقة. القائل بهذا الحال لا يوجد عند دليل سوى ان الالتزام بالاتحاد يلزم منه التناقض، هذا دليلان، يكون نلتزم بالتعدد فرارا عن التناقض فرارا عن التناقض، وقد يستدل عليه بأن هذا هو ظاهر الكلام، ظاهر كلام الشيخ والتعدد، لكن ظاهر ذكر راوي في باب وذكر الراوي في الباب الثاني مع الالتفات الى ما ذكره الشيخ في مقدمة الكتاب. ظاهره هو شنو؟ هو التعدد. ظاهره هو التعدد. فمن تجن في التعدد؟ البناء على التعدد في الحقيقة يطعنا في بعض المحاذير، كما إذا قربنا وهذا من يتكرر في بعض الأحيان، يعني يحصل في بعض الأحيان، إذا قربنا أن الشيخ حينما تعرض لهذا الراوي في القسم الأول وثقه، وحينما يتعرض له في القسم الثاني ترك توثيقه أو نص على مجهوليته أو تضعيفه. إذا ورد هذا الراوي في رواية إذا لا بد من تطبيق قواعد الاشتراط على هذا الراوي. بعد اقرار التعدد يكون مشترك بين الثقة وشنو وغيره، يكون مشترك بين الثقة والمجهول مثلا، فهل يحكم بصحة الرواية او لا؟ لا بد من تطبيق قواعد الاشتراط، قواعد المعروفة في علم الرجال. هذه المشكلة في الحقيقة لا نواجهها عندما نقرر الاتحاد، ونختار حلا من الحلول الآتية، لأن الرجل واحد وهو اما ثقة او شنو او ليس بثقة، اما ثقة او مجهول، فلا نواجه مشكلة الاشتراك. هذا الحال أجيب عنه بالقطع باتحاد بعض الرواة الذين تكرر ذكرهم، وباستظهار الاتحاد في بعض آخر ممن تكرر ذكرهم. من قبيل كنموذج على ذلك قال ابن أيوب الأول القطع، ثم نقطع باتحاد المتكرر ذكر، نقطع من الخارج، نقطع قطع طبعا المثال القاطع، وإما أن نستظهر ذلك. مثال فضالة ابن ايوب خير مثال، فضالة ابن ايوب لا احد يدعي لانه متكرر وانه مشترك بين شخصين، بل هو قطعا رجل واحد، مع ذلك الشيخ ادرجه في البابين، ذكره في الباب الاول وذكره في الباب الثاني. قد مثلا هذا الذي اشرنا اليه القاسم بن محمد الجوهري ما عندنا معرفة بأحواله بشكل مفصل مثلا، يقعنا للتعدد وارد فيه، لكن مثل فضالة ابن أيوب قطعا ليس مستحق. هذا رد واضح على هذا الادعاء. لماذا؟ لأنه نحن نعلم من الخارج اتحاد كثير ممن ذكرهم الشيخ في البابين، ونستغرب ذلك من خلال راجع في بعض الآخر، والتعدد لا يمكن المصير إليها. الحل الثاني أن ذكر الراوي في البابين باعتبار كلا الأمرين او كلا المناطين للبابين اي ان الراوي واجب لمناط الباب الاول بمعنى انه يروي عن المعصوم مباشرة. وواجبا لمناط الباب الثاني اي انه لا يروي عن المعصوم مسلم مباشرة. هذا الحل اوضحه بعض المحققين فقال باننا نقسم الرواة الى ثلاثة اقسام. قسم يروي عن الامام عليه السلام دائما بالواسطة، وقسم لا يروي عن الامام عليه السلام الا مع الواسطة، لا يروي عنه الا مع الواسطة. وقسم له روايات بلا واسطة وله روايات شنو مع الواسطة. في القسم الأول اختص به القسم باب الأول، والقسم الثاني اختص به الباب شنو الثاني، والقسم الثالث ادرج في كل البابين، والقسم الثالث ادرج في كل البابين للإشارة إلى كلتا الحالتين، أي أنه يروي مع الواسطة ويروي بلا واسطة. من ذكر في الباب الأول نعرف أنه يروي عن المعصوم بلا واسطة، ومن ذكره في الباب الثاني نعرف أنه يروي عن المعصوم مع الواسطة. ولا منافاة في أن يروي الرجل عن المعصوم بدون واسطة أحيانا ويروي عن نفس المعصوم فضلا عن بقية المعصومين شنو مع الواسطة. هذا هو الحل الثاني. هذا الحال جوابه اولا ان افتراض ان الراوي يروي عن المعصوم بلا واسطة في الحقيقة يمنع من ادراجه في القسم الثاني. افتراض ان الراوي يروي عن المعصوم بلا واسطة يمنع من ادراجه في القسم الثاني، وذلك بعد الالتفات الى ما استفدناه من مقدمة الكتاب بتصريح من الشيخ من ان المناط في ذكر الراوي في القسم الثاني هو عدم روايته عنهم عليهم السلام مباشرة. هذا هو المناط. المناط كما قلنا في إدراج الشخص في الباب الأول أو الثاني هو الرواية وعدم الرواية. الرواية تدرجه في القسم الأول، عدم الرواية تدرجه في القسم الثاني. فمناط القسم الثاني هو عدم الرواية عن الإمام عليه السلام، مع اقتراب أن هذا الراوي يروي عن الإمام بلا واسطة، كيف يدرج في القسم الشنو في القسم الثاني؟ وهذا هو التناقض الذي أوقعنا في أصل المشكلة. نعم، لو قلنا أن المناط في القسم الثاني هو رواية الراوي عنهم عليهم السلام مع الواسطة، ولو كان يروي عنهم بلا شنو بلا واسطة، لو قلنا هذا لصح هذا الكلام. واضح ان المناط في القسم الثاني هو رواية الراوي عنهم مع الواسطة، ولو كان في بعض الاحيان يروي عنهم شنو بلا واسطة لصح هذا الكلام، الا انه هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ. واضح لأن ظاهر عبارة الشيخ أن مناط القسم الثاني هو عدم الرواية بالمباشرة عنهم، والمفروض أن هذا الراوي الذي يزلج القسمين بحسب هذا الحال قد روى عنهم شنو مباشرة، استراد الرواية عنهم مباشرة تمنع من إدراج القسمين ثاني بحسب الحقيقة. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الكلام لو صح لكان محتضى إدراج أكثر الرواة في البابين، ولما اختص هذا الإدراج ببعض قليل لذاتيك بلحاظ كل الرواة، وذلك لأن أكثر الرواة يروي مع الواسطة ويروي شنو بدون واسطة، فأكثر الرواة يروون مع الواسطة ويروون شنو بلا واسطة. نادر من الواضح أنه لا تنافي بين أن يكون الراوي من أصحاب الإمام وبين افتراض أنه لا يروي عنه مباشرة. توضيح ذلك هو أنه هكذا قال لها الحل، هكذا قال أن الشيخ عد القسم الأول لذكر من صحب المعصومين عليهم السلام، سواء روى عنهم بالذات ام لا. القسم الاول معد لذكر اصحاب الائمه، تعول انهم روى عنهم او شنو او لا. والقسم الثاني عد الشيخ لذكر من لم يروي عنهم مباشره، لذكر من لم يروي عنهم مباشرة. فطار المناط في القسم الأول هو شنو؟ هو الصحبة بالمعنى المعروف للصحبة. والمناط في القسم الثاني هو عدم الرواية المباشرة عن المعصوم. وحينئذ فكل من ذكر في القسم الأول ولم يذكر في القسم الثاني نستفيد منه أنه من أصحاب المعصوم وروى عنه شنو مباشرة، أما أنه من أصحاب المعصوم فلأنه مقتضى إدراجة القسم الأول بناء على هذا الكلام، وأما أنه لم يرد أنه روى عنه مباشرة فلأنه مقتضى عدم إدراجة القسم الشنو القسم الثاني، لأنه مقتضى عدم إدراجة القسم الشنو ثاني. وكل من ذكر في القسم الثاني ولم يذكر في القسم الاول نستفيد انه ليس من اصحاب احد المعصومين عليهم السلام، وانه يروي عنهم بالواسطة، او قل لا يروي عنهم مباشرة. واضح؟ وكل من يتكرر ذكر في البابين يفهم انه من اصحاب الائمة عليهم السلام ولكنه لا يروي عنهم شنو مباشرة ولا تنافي بينهما. واضح. هذا الحل الثالث. من الغريب ان السيد الخوي حفظه الله ذكر هذا الحل وأجاب عنه بأجوبة يأتي الإشارة إليها، ولكنه مع ذلك في بعض في داخل الكتاب لا في المقدمة كتاب معجم الرجال في بعض التراجم اختار هذا الحل لرفع هذا التنافي. مثلا في ترجمة بكر ابن صالح قال ولا مناقضة في عد الشيخ هذا بكر بن صالح قال الشيخ الخوي ولا مناقضة لا مناقضة بين عد الرجل الشيخ بين عد الشيخ الرجل من أصحاب الرضا عليه السلام وعده في من لم يروي عنهم عليهم السلام. يقول لا مناقضة ليش؟ يقول إذ لا تنافية بين أن يكون مثل حظهم ما يحسن لا مناقضة بين عد الشيخ الرجل من أصحاب الرضا عليه السلام وعده في من لم يروي عنهم عليهم السلام، إذ لا تنافية بين أن يكون الرجل من أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام ولا يروي عنهم عليهم السلام. ماكو منافع بينهم، يكون من أصحاب لكنه لا يروي عنهم مباشرة مقصودة. طبعا المباشرة ما موجودة في أبواب، بس هو مقصود هذا هو نسأل الحل الثاني. نسأل الحل الثاني المناخ القسم الأول هو أن يكون من أصحاب الإمام بالصحبة بالمعنى المعروف للصحبة، ولعل المتتبع يعثر على أكثر من ذلك. زين، هذا هو الحل الثالث. هذا الحل الأول مش إشكال علية، هو أنه خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي، خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في مقدمة الكتاب. أولا من جهة قول الشيخ الطوسي أذكر فيه أسماء الرجال الذين شنو رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام. ايه لكل كتاب، والعبارة ظاهرة ان المناط في القسم الاول هو الرواية عن النبي، فكيف نجعل المناط في القسم الاول هو الصحبة ولو من دون رواية كما هو هذا يقول لك على هذا الحال. فهذا الحديث عن المناط في القسم الاول هو الصحبة ولو من دون رواية، بينما الصريح عبارة الشيخ ان المناط هو شنو الرواية عن احد المحصومين، يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا رووا، ما قال الذين صاحبوا النبي او احد الانبياء عليهم السلام، يعني رووا عن النبي وعن الائمة من بعده الى زمان القائم عز وجل. واضح، هاي اول مخالفة. مخالفة الثانية قد تستظهر من قوله في القسم الثاني او من عاصرهم ولم يروي عنهم. قد يقال بان المعاصر المعصوم في بعض مصادقها تستلزم الصحبة، أن المعاصرة للمعصومين في بعض مفاضيقها أن لم نقل في كل مفاضيقها هي تستلزم شنو؟ الصحبة. وهذا معناه أن القسم الثاني أو العنوان الثاني من القسم الثاني سوف يدخل في القسم شنو الأول، أو من عاصرهم يعني شنو؟ من صحبهم ولم يروي شنو عنهم. إذا صحبهم لابد من إبرادة في القسم شنو الأول، ولا يروي عنهم لابد من إبرادة أيضا في القسم شنو الثاني. المعاصرة إذا قلنا تستلزم الصحبة كما هو الرأي المعروف عند أبناء العامة أنه بمجرد أن يكون الإنسان متولد في زمان النبي يكون من أصحاب النبي، واضح؟ فالإشكال الاستظهار واضح، يكون من عاصرهم يعني من صاحبهم، فيكون المناط في القسم الثاني أيضا هو شنو أحد المناطين في القسم الثاني، يعني أحد العنوانين اللي من القسم الثاني ينحل إلى عنوانين. من لم يعاصرهم أصلا تولد بعد زمانهم هذا عنوان، أو عاصرهم لكن لم يروا عنهم، واضح؟ هذا يكون داخل في القسم الأول. وإذا أنكرنا هذا قلنا أن المعاصرة ما تستلزم الصحبة، لكن لا إشكال أن المعاصرة بعمومها بلحاظ بعض المصادر تستلزم الصحبة، لأنه ما هو مراد الشيخ من عاصرهم؟ عاصرهم أعم من أن يكون صغير هو كان معاصرهم، أو لا كان رجل كبير وعاصرهم وقال لهم لكن ما روى عنهم، أعم من هذا. فالمعاصرة بهذا الشكل لا إشكال أنها تكون بمعنى شنو؟ بمعنى الصحبة. بينما الشيخ جعل هذا في تدال القسم الأول، من هذه المقابلة نستفيد أن المناطق في القسم الأول ليس هو الصحبة. نعم، قد يكون ما ذكر في عناوين الأبواب في داخل الكتاب قد يستشن منه ما يقوله هذا القائل كما أشرنا إليه سابقا قبل قليل، يعني قلنا بأنه في داخل الكتاب يذكر عنوان أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام الجواد، أصحاب كذا، مو من روى عن الإمام الرضا، لا من روى عن الإمام الجواد عليهم السلام. هذا قد يستشف منا أن المراد هو ذكر شنو أصحاب الإمام الرضا، عمن أنهم يروي عنه أو شنو أو لا يروي عنه، واضح؟ لكننا قلنا أن هذا مخالف للصريح كلام الشيخ المقدمة. مع عليكم السلام ورحمة الله. هذا أولا، وثانيا مخالف للعنوان المذكور لأصحاب النبي كما قلنا، حيث أنه كان عبارة عمن روى عن النبي مو عن أصحاب النبي، وإنما من روى عن النبي، واضح؟ ومن جهة نطرح باحتمال كما قلناه هو أنه هذا العناوين في داخل الكتاب مو من وضع الشيخ نفسه، وإنما من وضع ناسخي الكتاب. طبعا المهم من هذا الأجوبة هو الأول، وهو أنه مخالف لصريح كلام الشيخ في المقدمة، والمقدمة هي التي عليها المعول، لأنه قطعا نجزم بأن المقدمة هي من وضع الشيخ، بينما جعل العناوين لا نجزم أنه من وضع الشيخ، وإنما يوجد فيه احتمال وارد أنه ليس من وضع الشيخ. هذا هو الحل، هذا هو الجواب الأول، مو إن جوابين إلى هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لها عن هذا الحال وأن الشيخ الطوسي ذكر بعض المعاصرين للأئمة عليهم السلام في الباب الأول، ذكر بعض المعاصرين للأئمة في الباب الأول وطرح كل معتذر من ذكرهم في الباب الأول صرح بعدم روايته عنه عليه السلام. نقول فلو كان جميع المذكورين في القسم الثاني واضح ممن صحب المعصوم ولم يروا عنه مباشرة لكان المناسب ان يصرح بما صرح به في ترجمة هؤلاء الذين ذكرناهم. واضح المقصود بهذا الجواب؟ نوضحها. الشيخ الطوسي ملاحظ في القسم الاول يذكر جملة من الرواة، عدد مو كثير، قسم قليل من الرواة، يقول يذكر فلان رجال من اصحاب يعني في باب من روى عن فلان معصوم، لكنه رأى ان يلتفت الى انه ينص على انه هذا لم يروي عنه مباشرة، لم يروي عن المعصوم، وهذا هذا بمثابة الاعتذار حقيقة من قبل الشيخ انه لماذا اذا يدرجه في هذا الباب. واضح؟ فيعتذر بانه انا ادرجته مع انه لا يروي عنا عن المعصوم عليه السلام، يعني شنو عذره ما يذكره، فقط يقول هذا ينبه على انه هذا لا يروي عن المعصوم شنو مباشرة مع انه من المعاصرين للمعصوم.